الحمد لله وحده، الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. نسأله سبحانه أن يجعل شتات المسلمين دولة وذلهم عزة وضعفهم قوة ويأسهم رحمة وقنوطهم رجاء، وأن يجعل فقرهم غنى وشتاتهم وتمزقهم جماعة. أسأله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يبعث فيهم قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعهم وينقاد إلى الله ويقودهم ويحكم بكتاب الله ويحرسه. اللهم نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على قائدي وقرة عيني ومعلمي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وأسأله أن ينصر المجاهدين في كل مكان، ويكرم الشهداء ويفك الأسراء، ويجبر المكسورين ويشفي المرضى ويرحم الموتى، إن ربي على ذلك قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبين الماضي والحاضر زمن طويل، ولكن القرآن العظيم يختصر الزمان وينقلنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعقد مجلس الشورى، يشاور أصحابه في معاركه، لا يستبد، يستفيد منهم وهو المعصوم، يستشيرهم في معركة أحد كما استشارهم في بدر، فيجمع كبار الصحابة على أن يتحصنوا في المدينة، فإذا دخل الكافرون عليهم قاتلوهم قتال المستميت، يشارك فيه النساء والأطفال براجمات الحجارة من فوق الدور، ويلتحم المجاهدون في الطرقات في حرب شوارع حتى يفتح الله لهم. ولكن الشباب المتحمس، وهذه هي طبيعة الشباب، قالوا: يا رسول الله، كيف لا نخرج إليهم وقد أتونا؟ هل نحن جبناء؟ بل نرى الخروج يا رسول الله، وسيرى الله منا ما لم يره في بدر، وكثير منهم لم يشهد بدر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس قاعدة الشورى لأمته أن الأغلبية تريد الخروج للقتال، فتنازل عن رأيه، وقد وافقه وزيراه أبو بكر وعمر، وقام رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يتشبث برأيه للقتال داخل المدينة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حضرته جنازة، فصلى عليها ودخل بيته في يوم الجمعة، وخرج على المسلمين وإذا مظهره الخارجي هو الجواب الأخير والقرار الأخير، والشباب قد تنازلوا عن رأيهم وقالوا: لكأننا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال. وإذا بهم يخرج عليهم على رأسه المغفر ولامة الحرب، وقد لبس درعين يظاهر بينهما، ولبس سيفه وكامل عدته. قالوا: يا رسول الله، كأننا أكرهناك على القتال، نرضى ما ترضى؟ قال: لا، ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. الأمة التي تتذبذب بعد اتخاذ القرار الأخير وتتردد في قتال عدوها، وهو يأخذ أرضها شبرا شبرا، قطعة قطعة، يهدر الدماء ويسلب الأموال ويهتك الأعراض، وحتى هذه اللحظة لم يكن هناك قرار حاسم لمحاربة العدو الجاثم، ما كان يعرف ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعلم نتيجة المعركة وأنه سيكون بها ذبح، لأنه في تلك الليلة رأى رؤيا حق، رأى ثلمة في ذبابة سيفه، شق في طرف سيفه، ورأى بقرا تنحر، ورأى حصنا حصينا أدخل يده فيه. فلما أصبح الصباح أول ذلك، لأنه إمام وعالم الرؤيا صلى الله عليه وسلم، قال: أما الثلمة في السيف فأحد أقاربي يقتل. وكان حمزة سيد الشهداء. وأما البقر التي تنحر نفر من أصحابي، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة على ساكنها صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام، أفضل الصلاة والسلام. ومع هذه الرؤيا أصر على الثبات والتوكل على الله، واستسلم لقدر الله ينفذه خطوة خطوة، فإن يستشهد أصحابه ويقتل أصحابه ويذبح وينحرون، فإن ذبحهم محدود المكان محدود البشر محدود الزمن، ولكن يوم أن يخل في قاعدة الشورى فإنها ستكون مطلقة الزمان، سيأتي كل سلطان وخليفة من بعده يتردد في أخذ القرار ويتردد في أخذ الشورى، فتكون الطامة الكبرى على أمة محمد. أصر متوكلا على الله ماضيا في قدر الله لا يتردد، لأن الشورى هي أساس حياة هذه الأمة، ويوم أن يستبد الحاكم ويستبد السلطان فالويل كل الويل على هذه الأمة. ويمضي صلى الله عليه وسلم يعبئ الصفوف، ونظر نظرة فاحصة إلى موقع المعركة فرأى ثغرا، هناك جبل الرماة خلف جيشه، فوضع عليه 50 راميا بقيادة عبد الله بن جبير، ثم عقد اجتماعا معهم وقال: لا تغادروا مكانكم، انضحوا الخيل والقوم عنا بالنبل، لا تتركوا الجبل ولو تخطفتنا الطير، وأشهد الله على ذلك. كل هذه التأكيدات لكي يبين بأن الأمر العسكري يختلف عن سائر الأوامر. وارتقى الرماة على الجبل وبدأت المعركة حاسمة، تقدمها أبطال المسلمين بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقاتل معهم أشد القتال، إلا أنه لا يقتل، إذا تمكن من قتل عدوه عفا عنه على أمل أن يتوب ويهديه الله بعد ذلك. وعلي بن أبي طالب يصفه وهو في ميادين القتال فيقول: إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق والحلق أي الحديد والعيون من شدة القتال والغبار، لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلونه ترسا ودفاعا من السهام والسيوف والرماح والنصال. ودارت معركة حامية حقق الله فيها نصرا مؤذرا للمسلمين، فلا ترى إلا حمزه معلما بريشه يهد بسيفه الكافرين هدا، فلا يقف أمامه أحد، حتى أنك إذا رأيته يضرب الرؤوس لا تدري هل أصابها أو أخطأها من شدة الضرب، يظل الفارس مقطوع الرأس يهتز ثم يقع الرأس عن يمينه أو عن شماله. وترى طلحة والزبير وسعد وغيرهم من الأبطال الأشاوس، أبا بكر، عمر، سعد بن معاذ، سعد بن الربيع، المهاجرون والأنصار، حتى اجتاحوا الكافرين، وعدد المقاتلين من المسلمين 725 مقاتلا، وعدد الكفار 3000. وقد انخذل المنافقون بقيادة ابن سلول ورجع بثلث الجيش، ومع هذا حقق الله وعده ونصره، واجتاحوا معسكر الكافرين، وولت نساءهم تصعد الصخور والجبال، وأخذ المسلمون في نهاية هذا النصر المؤزر يجمعون الغنائم. وفي هذه اللحظة هناك في بعض القلوب لم تكتمل التربية، أصبح هناك على الثغر، وما أكثر الصغور اليوم التي تركت بلا حراسة وبلا حماية في عالمنا. ثغر واحد في ميدان محمد صلى الله عليه وسلم يترك تحدث فيه المجازر والمآسي، فكيف بمئات الصغور؟ اختلفوا وقالوا: انتهت المعركة فلنجمع الغنيمة. قال لهم قائدهم عبد الله بن جبير: لا، وذكرهم بالأمر العسكري النبوي فعصوه ونزلوا يجمعون الغنيمة. ومن كان يراقب الموقع وقد ارتاح، خالد بن الوليد بقيادة خالد بن الوليد ومعه 200 فارس، والمسلمون عندهم 50 فارس. خالد بن الوليد من بدء المعركة وهو يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعلم منه وأفهم منه عسكريا، يوم أن سد تلك الثغرة فتعلم من النبي درسا خطيرا في العسكرية والاستراتيجية، إذ ظل ينظر إلى ذلك الثغر الذي أمر النبي بصعود الرماة إليه حتى نزلوا، فلما نزلوا استدار وصعد عليه وقتل الباقية، ثم انحدر بكماشة بخيالة خلف الجيش وهو يجمع الغنائم. فلما التفت الفارون وإذا خالد يحاصر القوم من خلفهم فأطبقوا عليهم من أمامهم وخلفهم، وتحول النصر إلى هزيمة. وهنا بدأت البطولات الفردية تظهر، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزمة القتال يمر عليه أبي بن خلف، وهذا رئيس من رؤساء الكفر كان يستهزئ بالرسول في مكة، يقول يا محمد إن عندي حصانا أطعمه الذرة سأقتلك على ظهره، فكان النبي يرد عليه بنفس الأسلوب أنا أقتلك على ظهره إن شاء الله. في مثل هذا الجو الصاخب المضطرب، زخم القتال، سليل السيوف وقصف الرماح واختلاط الرجال بالرجال، وإذا به يلتفت فيرى أبي بن خلف صاحب القوم أبي بن خلف، واختطف الحربة من أحدهم وانتفض يقول علي، فتطايرنا منه كما يتطاير الذباب عن ظهر البعير. وجاء الرجل يشتد على حصانه وما إن اقترب حتى مد النبي الرمح، فدخل نصله في ترقوته وفار الدم وذهب يخور كما يخور الثور، ثم سقط ميتا. الوحيد الذي قتله صلى الله عليه وسلم لأنه وعد، ووعد الأنبياء صدق، فهم لا يخلفون الميعاد، وما أكثر العهود والوعود التي أخلفت في عالمنا هذا. واحتدم القتال حول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التفت يمينا ترى أبا دجانة سماك بن خرشة وعلى وجهه وجبينه عصابة الموت الحمراء، وقد أمسك السيف بيمينه وقد انحنى سيف رسول الله وهو يضرب به يهد الكافرين هدا، ولما أن رفع السيف على آخر مقاتل يريد أن يقطع رأسه فإذا هي هند بنت عتبة امرأة سقطت اللامة عن رأسها وهي تقاتل، فعف ورفع السيف عنها ولم يقتل به امرأة احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم. أين هذا الاحترام لمن يقتلون النساء في لبنان وفي أفغانستان بأموال دفعها المسلمون مع الأسف الشديد؟ يجرون النساء، يهتكون الأعراض، يسفكون الدماء، يقطعون الأطفال الأبرياء والصبايا العذارى. وأبو بكر وعمر يقاتلان عن يمينه وشماله، وجاءت نسيبة العامرية تضرب من أمامه ومن خلفه وتدفع أبناءها دفعا، والنبي يقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة سليني، قالت أسألك رفقتك في الجنة، قال اللهم اجعلها رفيقتي في الجنة. وينظر أين سعد بن الربيع، أين سعد بن الربيع، فيبحثون عنه فإذا هو في ميدان القتال ينز دما، قالوا يا سعد يسأل عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلغوا رسول الله مني السلام وقولوا له إن سعد بن الربيع يجد رائحة الجنة، يجد رائحة الجنة، وبلغوا الأنصار ألا يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه إلى الله، ويأتي أنس بن النضر وسعد بن معاذ وغيره جالسون يبكون والإشاعة تعصف قتل محمد قتل محمد. وكان يظن ابن قمئة لما رأى مصعب بن عمير يحمل الراية حسبه الرسول صلى الله عليه وسلم حسبه الرسول فقطعه فقطع يمينه، قال ويحك أما تعلم؟ قال ماذا؟ قال قتل محمد. فقال له مصعب بن عمير: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قالها قبل أن ينزل بها القرآن. فقتل مصعب بن عمير، وأخذ النبي الراية وأعطاها علي بن أبي طالب، واجتمع الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه أبو دجانة على صدره يدور به، والسهام تضربه من كل جانب، والسيوف والنصال، فسقط به بحفرة وغطاه بجسده. وجاء كعب بن مالك فنظر، والناس يقولون قتل رسول الله، فرأى عيني الرسول تبرقان بكل حيوية وشجاعة، قال: ابشروا، لم يقتل النبي. فقال: صح، حتى لا يعلم الكفار موقعه. ثم بعد ذلك جاء وحشي الذي أمره زبير بن مطعم أن يقتل حمزة ثم يعتقه لأنه عبد، يقول: فأخذت أتحرى حمزة وهو يهد الكافرين هدا، حتى جاءه سباع بن عبد العزة فضرب رأسه كأنه أخطأه، وإذا رأسه مقصوص، يقول: فضربته في الحربة في أحشائه فخرجت من بين رجليه، فالتأم على الجرح وجاءني يجري، ولكنه سقط ومات. فأخذت الحربة وذهبت إلى الخيمة، ودارت معركة رهيبة ظهرت فيها البطولات العظيمة، بطولات كبيرة. مصعب بن عمير يستشهد على العلم وهو يحمله، والصحابة رضي الله عنهم يضربون عن النبي، سبعة من الأنصار يستشهدون، وذلك الرجل يمر أنس بن النضر: ما لكم أنتم قاعدون؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم قاتل حتى استشهد، فلم تعرف إلا أخته ببنانه، وهذا طلحة بن عبيد الله، قاتل حتى لم يدع مكانا في جسمه إلا أصابوه، وخر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم جريحا يقول: دونكم أخاكم فقد أوجب. فيحملونه فيقوم مرة ثانية يقاتل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الانسحاب، واحتضنه جبل أحد، فإن كان أرحامه وعشائره لم تأويه ولم تحويه، فهذا أحد جبل من جبال الجنة يحتضنه بين صخوره يحميه من كل الجهات صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو سفيان وقال: كانت القتلى مثلة لم آمر بها. والمثلة أنهم قطعوا أنف حمزة وأذنيه، وشقوا بطنه، وأخرجوا كبده. ثم قال: يوم بيوم بدر. فقال النبي: ردوا عليه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: أعلى هبل. قال: ردوا عليه: الله أعلى وأجل. فرد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وثبت المسلمون ثبات الجبال الراسيات. وفي نهاية المطاف ينظر النبي إلى الميدان، فإذا به يرى ملائكة تنزل ومعها ماء من السماء تغسل أحد الشهداء. قال: انظروا صاحبكم تغسله الملائكة، اسألوا أهله. فذهبوا إلى زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، أبوها كبير المنافقين، وهي امرأة صالحة صادقة. قالت: لقد كان جنبا لما سمع هيعة الجهاد ولم يتمكن من الاغتسال، دخل المعركة وهو جنب، وأبى الله إلا أن يرفع روح الشهيد بعد أن يغسله في ميدان المعركة. إن الأيدي المتوضئة والأجساد المتطهرة هي التي يحقق الله على يديها النصر في كل زمان وكل مكان. إن أمتنا أمة طهارة وليست أمة نجاسة. أبى الله سبحانه وتعالى أن يسجل حنظلة في سجل الشهداء بعد أن أنزل على جسده الطاهر ماء طهورا تغسله الملائكة. فأخذ في ميدان المجاهدين لقبا جديدا: غسيل الملائكة. هذه أمتنا وهذا تاريخها. أحبتي في الله، تدبروا كثيرا وتفكروا، واربطوا بين الماضي والحاضر، وسلطوا أنوار الماضي على ظلمات الحاضر، لتكشف لكم الزيف والخداع والعمالة الخؤون، ولن يكون نصر إلا بعد أن نطيع الله ونطيع رسوله. ما شفع للمسلمين في أحد، ما شفع لهم من الهزيمة والقتل أن كان من بينهم خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ما شفع لهم من القتل والهزيمة أن كان من بينهم عمر الفاروق وأبو بكر الصديق، ما شفع لهم أبدا أن كان من بينهم خير القرون من المهاجرين والأنصار، نزلت بهم الهزيمة ونزل بهم القتل. فماذا نقول الآن وليس من بيننا عمر ولا أبو بكر ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعصي الله بأكل الربا في الليل والنهار أكثر من 30 عاما، يصبر الله علينا صبرا لم يصبره أحد، ونحن نحاربه بالربا ثم نريد أن ننتصر على عدو؟ كيف ينتصر مسلم أعلن الله الحرب عليه يوم أن أصر على الربا؟ كيف ننتصر على أعدائنا ولا يوجد دولة تحكم بالإسلام حكما صحيحا إلا من رحم الله وقليل ما هم؟ كيف ننتصر على عدو نحن نحكم منهجه في حلالنا وفي حرماتنا وفي أخذنا وفي عطائنا وفي أموالنا وفي شرائعنا كلها؟ كيف ننتصر على عدونا والصحابة خالفوا مخالفة واحدة وما شفع لهم خلص الناس؟ أحبتي في الله، لا نصر إلا بعد أن ننصر الله، وصدق الله سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم انصر هذا الدين وأهله ورد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أرنا في أعدائنا وأعدائك عجائب قدرتك، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله العاصم من القواسم، وأتلو عليكم بعض آيات من كتاب الله نزلت في غزوة أحد، تدبروها وتفكروا فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذن من أول المعركة الله سميع عليم، وفي كل المعارك الله سميع عليم. من أطاعه نصره ومن عصاه خذله، لأنه سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. الله هو الذي يقطع طرفا من الذين كفروا. أسقط الأفغان حتى الآن 900 طائرة حربية ما بين نفاثة إلى هليكوبتر مقاتلة، حتى اليوم 900 طائرة. تقرير صريح صحيح يتحدى الجهاد الإسلامي كل الجيوش الإسلامية والعربية المعاصرة أنها تسقط ربع هذا العدد أو أقل من ربعه إن استطاعت، لأن النصر ليس بالعدد ولا العدد، إنما النصر بيد الله. من نصر الله نصره الله، من أعز الله أعزه الله. هذه قاعدة لا تتخلف وسنة من سنن الله. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحانه. أو يتوب عليهم، تاب على خالد وعلى عمرو بن العاص وعلى أكرم بن أبي جهل وعلى أبي سفيان وعلى زوجته وعلى زوجة عمرو بن العاص وعلى زوجة أكرم بن أبي جهل وعلى معظم الذين قاتلوا في أحد، تاب الله عليهم وشرح صدورهم للإسلام والإيمان وكانوا أبطالا وفرسانا في الفتوحات الإسلامية الكبرى. من يعطي مثل الله؟ من يرحم مثل الله؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما لنا إلا ربنا أيها الأحباب. الوقت لا يتسع أن أقرأ عليكم أكثر من ذلك، ولكن إن شاء الله إذا تهيأ الوقت الآخر سنعود إلى تفصيلات أدق في هذه الغزوة، فما ذكرت منها شيء حتى الآن وما هو إلا سرد تاريخي قصصي، ولكن في ثناياه العبر والحكم والدروس التي يجب أن نعرض واقعنا الأليم عليها موقفا موقفا ودرسا درسا، نفصله تفصيلا لتشفي أمراضنا وتقلل بلاءنا وترفع وباءنا الذي نحن فيه، وليحقق الله فينا وعده ونصره، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. أختم الخطبة الثانية بهذه الآيات الكريمة العظيمة التي دخلها الله سبحانه في خضم المعركة، في خضم الدماء وسليل السيوف وصراخ الأبطال. ماذا تتوقعون أن يقول الله في قتالهم وفي دمائهم؟ إن الله دخل موضوع الربا، وكأنه يقول إن الذين يأكلون الربا مصيرهم طار الزمان أو قصر، الهزائم والحروب والويلات. ففي هذه الآيات التي نزلت في غزوة أحد بعد قوله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وإذا ما أطعنا الله ورسوله لا ترحموا، شيء معروف ومفهوم. طاعة الله ورسوله في الشعائر التعبدية، طاعة الله ورسوله في الشرائع القانونية، طاعة الله ورسوله في الاقتصاد، في أداء الزكاة، في أداء الفرائض، في العسكرية والجهاد، في التربية والتعليم، في السلوك والأخلاق في كل أمر وفي كل سكنة وفي كل حركة، وإلا لن تكون الرحمة. أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. هذه نزلت في هزيمة أحد، كأن الله يقول إن بعض العلائق التي تمت بينكم وبين اليهود المرابون المرابين في المدينة، إن هذه العلائق والمعاهدات والعقود الباطلة كانت من الأسباب التي استدل الشيطان بها المقاتلين، فحول النصر إلى هزيمة. إنما النصر والهزيمة في ميادين القلوب لا في ميادين الحروب. إن انتصرنا على أنفسنا والشيطان في قلوبنا نصرنا الله في دروبنا وحروبنا. هذه قاعدة ما تتخلف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتبهوا عباد الله، انتبهوا عباد الله إلى هذه المعاني، وأرجو أن تقرأوا هذه السور عندما تعودوا إلى بيوتكم. اقرأوا هذه الآيات في سورة آل عمران ابتداء من آية 121 إلى آخر الآيات التي نزلت في غزوة أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسأله نصرا مؤزرا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وعلى أرض لبنان وفي أفغان وفي فلبين. اللهم اجعل الشورى بين المسلمين. اللهم اجعلهم يحرمون ما حرمت ويحلون ما أحللت. لا إله إلا أنت، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.